أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما زال الكلام المتواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية، تقريبا إلى أهم المحطات التي يجب أن يطلع عليها لا يقع والغفس، ومن أراد المزيد فما عليه إلا بالرجوع إلى الكتب. من ذا الذي خصنا أتوى التتنيني بكل صراحة، توفتح القوس في الحصة الماضية، معناه أن إلا ربما يشعر البعض بالشك بالاهتزاز وبالزلزال، هذه نغموني بهذا العبارة، هذه عاد ربما يزلس أغير دو بدل إلا نجار الجرأة على شيخه وعلمائه إلا نبذلوا جهودا عظيمة، والله شاهد على ذلك. ولنقرأوني وأنه مني مجرد معناها عصبية محمية جاهلية، لا والله معناها إرجاز نتوسى نس الحق، فالرجال يعرفون بالحق وليس العكس. يعاد اقتريتوني لكل بلد في هذه الظلمة ما في هذه الحيرة، طبعا هو الجهل، والحكمة تقول من جهل شيئا عاداه، من لحد ورسي القيمة قنشرة طبعا تعادى وستطلع الحساب، ربما تكون الوالدينس يتصرموني الوالدينس مثلا نطرب بانديس لنطمر النحات أو نولعيو تبي جنس لا تزار تزار أصغر ماشين تعبر سلوخ تنو لسين صلاعس هم يتون بابا يتشرد لشير لقابك خير مربو ما ذك تولعي التدار فاضو قلت مثلا ترعى يصلح ثلاث قدر ربي ثلاث ترعى الحدود نربي معاس أو انت ولعي تولي بينز يدي عاد من جاهل شيء نعاده ربما هل دياود العمر هل ديارو هاد الشاب تولعي تشتاد قلت مغتنسيبت هتبدأ تفكري وان معنى تنسيبت ندو قلت ربطي الحملة لك كذا وكذا لغيره خذك تلا على صواب شيء وضع يونس عاد من ذم من جاهل شيء عاده. إلا ندي عالج هذه الحيرة وعدم الثبات على الحق هو الرجوع للعلم. يكفي أن أول آية نزلت من السماء الأرض أول أمر اقرأ، الكتب لا موجودة طبعا من بين هذا بدي خصيصة تختم خصيصة إن شاء الله، طبعا خاصة فيما يتعلق بالفقه. مشايخ بدر حمو موتن سيسن يجانا تنمر تبار كان رضي وسي الله يدر من مشايخنا يفقنا لإيجاد الخلائف تعد سلسلة من ذهبية ولا بد يقع نوع من ضعف لا تنقطع. من بين هؤلاء المشايخ حفظهم الله وشفاهم وعافاهم وأمدهم بعونه الشيخ أحمد أبكى حفظه الله، إلا يبذل جهدا منذ أعوام سواء في بدروس لا يلقيها في مساجدنا أما كمؤلفات لا يبسط فيها وييسر فيها الفقه. أهم شيء أن هذا الفقه إلا ربما البعض سجنق جهلنت يعني عندما يقلدون غير أئمتهم في بعض الأمور سواء المصيف طلعت حتى في بعض العقائد إتلا فصل فيها القرآن تفصيلا كبيرا فيما يتعلق بعدم التوبة عند الإصرار على الكبائر والتوبة على عدم التوبة. أما الطمع في شفاعة الرسول دون الاستقامة، أما الطمع في الخروج من النار بعد أن دخلها الإنسان كمل لأسباق المسائل يتلى من فروع العقيدة. البعض لا يوضن دا معنا من توعنا وللأسف لجهلهم البعض سيسن فربما مشينا في الحصة الماضية هذه سل بعض محاضرات مغيضة لبعض الكتب هذه البلس بلي يمسنا نجهل هذه الأدلة هذه بدأ معنا يتبع تلك الآراء دون أن يتثبت من صحة تلك الأدلة. يعاد بن ذم طبعا وسيكون ان شاء الله في سلسله مشروع تقع سلسله حول اضواء تاريخ الرياضيه ان شاء الله بني يوفق ان طلب ربي الا ان يوفق للكلام حول منهج الرياضيه في منهج المنهج العقدي عند الرياضيه اش كان السن وحقيقه للرياضيه منهج فهمه من فهمه وجهله من جهله فيما يتعلق باثبات العقيده لديس ادله معناه لمدرسه قائمه بذاتها في هذا الموضوع فلا بد ان نطلع عليها لكي نكون على علم. نخشو بك حفظه الله ساعه لتبسيط وتيسير الفقه الا يوفق ربي الف معناه انني كتاب يسمى يس الفقه الميسر الجزء الاول الفقهي في موضوع الصلاه. طبعا انا المجمل في امهات كتب الاباضيه مثل شرح النيل والايضاح وغير ذلك الشيخ حفظه الله الا بسطه واختصره كخلاصه مفيده وسيله طبعا وسيله مختص الا ادد للامهات ويستانس بهذا الكتاب خاصه الوقت خاطرين اللي تؤلف في القديم ما في الماضي من نظره فقهاء معناه الوقت نسن ولكن هذا الفقه الميسر الان معناه بنظره فقيه متضلع مشتغل بالفتوى طبعا مطلع على عصره وانني معناه الا معتز بمنهج اهل الحق والاستقامه وثابت عليه اني نعمني يفق الجزء الاول في موضوع الصلاه الا يوفق ربي للسفراد الجزء الثاني فقه الميسر في الصوم والحج والعمره والزكاه طبعا بطبعه انيقه طبعا بعد مد ربما لنخلع بمظاهر الكتب هذه عاده ضال اتعجب الكتابه ضال اذن يعني لنجسد الحقيا ربما ذا في الكتاب الى تطبع طبعه عاديه بسيطه اتحقر لمظهره مسحول السين بان الجوهر مكنون في داخله ايوا مسيره للوقت طبعا ومتابعه له ليفقد الجزء الثاني من فقه الميسر للشخوبك حفظه الله في معنى ثوب قشيب طبعا كذلك الوصيه واحكامها معناه ديك شيء مهم من ضروريات الى تنسنا نضل فصنت ان طلع طبعا كاع وسيله له نصيب من الثقافه دي نجم هذه عزم هذه فهم دون ان يعود الى شيخ على انه بالتشكلاس الحمد لله المشايخ لان طبعا لكان خزر الغلاء الفاحش للكتب خاصه نوصل يزول المعرض الكتاب اللي يوقع في الاسابيع الماضيه نجم نار تشعل كتب معناها في القمه بصح الغلاء والكوى ايوا هذان الكتابان ايوا 30,000 ماشي لان ديسن طبعا الاداره التمجيده ستوفر معناه هذه الكتب وانما لكان شهر مارو لكي نستعد سلكته ب 30,000 طبعا بلاد ما يضال يعزم خاطر يوسي الا معناه الا يريد ان يطلع على الفقه ان يعالج هذا الخلل الموجود معناه وهذا الفراغ الذي طغى علينا مما جعلنا نشك في سيره اوائلنا ومنهجهم بالعوده الى الكتب الى المطالعه الى العلم حلقات العلم أندري أن الأصل لنا نعالجيس هذه الأمور. في الحصة الماضية فتح غيك القوسيت المتعلق سواء الموضوع يا ربما البعض بدعوة ديك الشيء لنا مهم وإنما بندم إن ياش الإخلاص واحد وليكفي الإخلاص وكمل الصواب هذا يمكن حد اللي عرسك ترغبت الله يودني تنتي تربي لا يستنى غرس الغيرت في اتباع شيء بصحي أخي الغيرتني وتكفي معنى العاطفتني الحماسني وليكفي لابد ان يبحث عن الصواب الدين اللي تبي معنى حد ريحة غمعاس لقيتي اللي تغرتي الثريه تبعاني لا يقار سواء في موضوع العقيده مو في موضوع الفقه ويكفي الحاله غرت جدليه في منس او انه مع الدليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ساعه ساعه البعض اودي هاممني في موضوع الشفاعه في موضوع الموت على غير توبه في كذا اودي كذا داعي الفلاني في قناة الفلانية إلى غيره لا يساوى لا يتغر تتأثر يود الغبرت يغيلنا مني الصواب لا يا أخي كفي الحال لابد من إعمال العقل أئمتنا رحمة الله عليهم طبعا حرصوا على الكتاب والسنة وأعملوا العقل طبعا هو مثل لم يطعوا في استعمال العقل فيصلوا إلى ما وصل إليه المعتزلة وإنما صاحبوا العقل في تعاملهم خاصتني وإلا له علاقة طبعا بالسنة خطرت السنة طبعا قد أصابها الوضع طبعا اخترعت أحاديث كثيرة نسبت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سمني من منهج أهل الحق والاستقامة في التعامل مع السنة خاصة في موضوع العقيدة يخضعون هذه الأحاديث لصريح القرآن. كم من لخ حين تعاملهم مع الأحاديث لا يكتفون بدراسة السند عن فلان فلان عن فلان عن فلان عن عنا، قال كلهم رواة ثقات ما شاء الله عدول ما عندنا ما نقول فيهم. بعد هذا الأمر يسلطون الأضواء على المتن، نص الحديث نص الحديث أتغرب لنده وحدي، بعد مني يصدرون الحكم الموافق لما شرعه الله عملا بالحديث الذي رواه الربيع بن حبيب. حضور ابن غرس حديث موضوع، ولكن عند مدان أعطى السورة في الحصة الماضية وسيلة يعتقد أن الكذبة كبيرة، أن فهم نوعي والنقط الذي يعتقد أن الكذبة كبيرة خاصة الكذب على الله والرسول، وأن الكبيرة إذا مات صاحبها عن غير توبة طبعا هو مخلد في النار، وتنفع على الشفاعة سيدنا محمد والتيسهوات ربي جهنم خالد مخلد، هو أبعد الناس عن الكذب. ثمني معنا نخضع أئمتنا للجرح والتعديل أن في أول قضية قضية الاعتقاد لارسق الدور ده وحدي لارسق الدور ده وحدي. لذلك معنا دعاية تباس الأقل ولتمعين يتمني بمجرد جلسة ولا جلستين ولا محاضرة ولا محاضرتين ولا كتاب ولا جوج طلعتني هذه خلع قال رسول الله خلاص ثبت بالعقل يا أخي يعاد. ولذلك أحببت اليوم أن نسول حول منزلة السنة عند أئمة الإباضية. أولا يوسل الله يخزرنا من المتعصبين باللي قال مذاهب غير سنية، طبعا وهذه التسمية ما أنزل الله بها من سلطان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليلنا مقبول عند الله. أودن لن مثلا إباضي إذا ما يكون إباضي باش كده يكون سميد الجنة، ما يكون مالكي ما شافعي ما حنبلي ما شيعي ما دني اللان، واللي قاعد يقول يا ربي وجار دوني لن يدد في الجنة وني الذي سهل رحمة ربي سبحانه وتعالى. دي عاد بتلاقي كلمة ذهبي الله حريص ما غير أنني حريص حريص أئمته على اتباع السنة. سمنا نسنموني أن نقل إلى مدى التزام أتباعه بهذا المنهج، معنى الاتباع لكل مذهب بالتلميذ نسلا قدنا ربي إلى المستقيمين أن نسم باللي أول مذهبه إلا على الحق، بالتلقى العكس العكس ربما نتهم العامة الأتباع أن في الأئمة قد بذلوا جهودا اجتهدوا وبذلوا جهودا في خدمة السنة، ولكن الأتباع غير معناه لن اخترعوا وابتدعوا. طبعا من السنة أندل للإمام جابر بن زيد وهو إمام المدرسة الإباضية كان إماما في السنة طبعا، والكل قد اعترف بهذا الأمر. ذكر يوميا في الحصة الماضية ما قاله شيخ محمد طاهر بن عاشور أحد علماء الإسلام، شهادة خلدها التاريخ، كل المذاهب معنى الإسلامية الموجودة على الساحة الإسلامية سواء المذاهب الأربعة أم الشيعة معنى كل مذهب لغزك السلطة ما يكتدول تلدع عمتت بالدمعاس، ما عدا المذهب الإباضي منذ انقراض الدولة الرسومية في القرن الثالث هجري 296 هجرية سيختني معنا ولتقدع عرشك دولتي لا تدعم، بالعكس كل دول تشرع قابس همي خاطر لا يناقضها، خاطر معنا اعتقاد الإباضية فيما يتعلق بالحكم أن ينتخب الإمام انتخابا شرعيا لا عبرة للقريشية ولا للنسب العلوي، مدان لا مستقيم لا المعاس. الشريف خسبريد ينصح إما يعزل أو يقتل مع شك طلعت يفتدني، معناه لن يفرضون على هذا الإمام الحاكم المسلم أن يطبق أوامر الله. توني تقول في معناه في بسلم غير الإباضية سوى مني وسندي بين سوى المذهب إتو حرب قلنا سوى تشبرتو تبرشنتو كلمة التهمة بأنهم خوارج بشك معناه الطعن في تدينهم، هاي القضية وما فيها. فالمسألة سياسية بامتياز، وعليه الإمام جابر بن زيد كان إماما في السنة معناه يبي معنا من السنة قلنا نصيب الله الموفور. الدليل على ذلك وذكر عنه تلميذه أبو عبيدة مسلم بكريمة معنى اللي إن أول يروى داون يولو على شيخه عن شيخه أبي الشعثاء أدركت ناسا من الصحابة أكثر فتياهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن نقر مع أكثرية الصحابة أتسولت في قن السؤال أشيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدون الإمام جابر بن زيد بسيزن. ما الذي بين أين يتجلى تقيد إمام المذهب بالسنة واتباعه لها؟ يبين ديني متبين ديني في اجتهاداته وفتواه. يتسول ابن سيوسان عن إمام لم يركع في صلاة مكتوبة، قال الإمام يزول وليركع في صلاة مكتوبة معنى مفروضة، بتسي جاوب يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته، ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة. إن هوني إلا يخالفني اللان يسدسيس الرأس أصلاً، معناه صلوا كما رأيتموني وصلي صح. يكمل يقنوا ولا بلا سيس فهمني نعزم باللي معنا هذا معنا جابر بن زيد هذا التابع الجليل حريص على اتباع السنة. ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة، أي لن خالف ديس مدن السنة معنا لا يستقدم مدن، معنا لابد أن يضن في خطأ في تناقض جراء مخالفتهم للسنة. ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة. يتسول كذلك في رجل أمي وليعزم يزور في قن مدن لم يقرأ إلا بالفاتحة، كم لو أعزم من فاتحة ارتكب في أخطأ يغلب بيس بالتسنين، إنه يعيد صلاته فإنه قد خالف السنة، وما كان من أمر خلف فيه السنة نقض. ديما اللي يتوكد معنى لا يكتفي بالجواب، قال يعيد صلاته وتبدأ تقضى. هذه كمل هذا يوضح لهذا السائل، قال هذه عاود ظل التص خاطر كاع كانت السنة أعزم من فاتحة، سورية الفاتحة إلى ركن من أركان الصلاة. وولي لان يزور سميدن كمل لخ إلا يلبز أعزم من فاتحة إلا يخالف السنة، أي لان يزيد الرأس وصف ثماء، أي لان قاع لان يتخالف ذي السنة، هذه عاد ناقض معنى باطل. أما شيء لا يصبطل ظلت نوسيلة وليوري لم يختتن، ها لأن الختان سنة واجبة لا ينبغي تركها. وكذلك بدنا نتبع عمارو النف تلاميذ اس إلى وسين بعد اس اتبعوا هذا المنهج، وقد قرر أبو عبيدة، أبو عبيدة التي معناه تلميذ أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو الإمام الثاني للمذهب الإباضي، مش سبق الكلام بتينا أبو عبيدة، إن النجاة فيما جاء عن الله وعن رسوله، والهلاك فيما خالفهما، ولا يكون مستقيما إلا من وافقهما. طبعا كلام واضح أبو عبيدة النولو رحمة الله عليه، معنى النجاة ابن آدم معنى الذي ونلا معنى يسد عن الله وهو القرآن سبحانه وتعالى، وعن رسوله وهو السنة الثابتة الصحيحة، والهلاك تواغيت تلا في مخالفة القرآن والسنة، ويتكون يقن حد انت مستقيم غيبة تيتبعتن. إن النجاة فيما جاء عن الله وعن رسوله، والهلاك فيما خالفهما، ولا يكون مستقيما إلا من وافقهما. سمني النف أبو عبيدة كان أثريا، ما معنى أثريا؟ معنى يتقيد بالأثر. قبل ما يبدأ دي الشرائس في مسألة أدي خزر الزربة، إن الرسول في هذه المسألة سوني الله معنى وصل تقريبا إلى درجة التشدد في هذا الأمر. قال لي عادي كره لن تلمد الشرس وسيلة معاس القياس، كان السل القياس إلى من مصادر التشريع طبعا بعد طبعا بعد الكتاب والسنة وغير ذلك، طود القياس والإجماع والقياس معنى سوني الله، ولي قد ضعي القياس إلا في أنني في الحالات النادرة. ولذلك إن كل مسألة حدثت بعد الصحابة ليس يرغب فيها من له عقل ولب التوي، معنى إن يعني لن خسر عن تلميذ بعد الصحابة ها واللي رغب ذي سيوس إلا شخص العقل لا شخص الفهم، سوي لن حارس على اتباع الصحابة الذين حارسوا على اتباع السنة، فكيف نتهم بأننا ليس من أهل السنة؟ كذلك حرص أبي عبيدة على اتباع السنة جعله يتحدث بنعمة الله ويفتخر بذلك. التين من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من الدين، من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من الدين، وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس عليه السلام على معشر الحق والاستقامة. وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وهم الراسخون في العلم، فعلى آثارهم اقتفينا وعلى سيرتهم اعتمدنا وعلى منهاجهم سلكنا والحمد لله. طعن أبو عبيد الله يحمد الله إن ويسل شخص يقولون معنا الشيخ من الصحابة ون الدين سلهاوين، من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من الدين. وقد من الله علينا ليس سولف معنا فنتاد التبعس من هل الحق والاستقامة، ربي كرمانغ بعبد الله بن عباس، خاطر هو الشيخ الأكبر لإمام المذهب جابر بن زيد، كذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وهم الراسخون في العلم معروفين، فعلى آثارهم اقتفينا نتبع بريد نسن تشرين سن نتبعت اقتفينا نجيت ندلل، وعلى سيرتهم اعتمدنا سيرة نسن تجري نسن معنا اعتمدنا عليها، وعلى منهاجهم سلكنا معنا أنني خطط ما أنني بطلع برا ما أنني أبرد اللان خيرنت يجورن ديس لكان غديس، والحمد لله إن الفضل بيد الله. طبعا التاريخ اللي خلد حرص هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. أدنس مروا إلى نقطة مهمة ابتلينا بها في هذا العصر العالم الإسلامي قاع، وهو إنكار السنة. أما ربما عن من يرفع هذا الشعار القرآن وكفى، طبعا القرآن إلا مصدر أساسي وأول للشريعة الإسلامي، بس يا أخي بعد القرآن أتى السنة الصحيحة الثابتة لشخص الحق يقني الذين أو سنتوا، طبعا كسر رسول الله ينكر السنة جملة وتفصيلا فيما يتعلق بتخريج الأحاديث صحيحها وتضعيفها، وقعوا يدوسين الليليس الحق يبدأ يشتغل بهذا الأمر. فتخريج الأحاديث يجب أن يشتغل به من له باع واطلاع ودراية بهذا الفن بهذا العلم من المحدثين، إلا ما لو شيني منسن يوموني هذا شيني منسن للبحث في هذا الأمر فيضعف ويصحح. بس هذه عاد حد خلاف سن ربما يكون فقيه مشتغل بالشريعة بس خولي لي من المحدثين مشتغلين بهذا الفن وسيل لي بتي حس أشرى يبين إذا كأنه الذي سيقنه عن تناقض بتي لدن عزمت اللي يحترم علمه ويتقيد بحدود ربه يعرض الأمر على المختصين من المحدثين. قالوا ودي بتي النظرة شو حديثه لا يبين يدبلي لي الذي سيقنه قلوال أخزري فربما ذو الغلمة سنة تعبد وهكذا، فكيف بمن ليس له اطلاع لا من قريب ولا من بعيد، ولو كان من خريجي الجامعة شهادة عليا إما في الطب ما في الهندسة ما في الإعلام الآلي ما في علم الاجتماع مغدني لن يا أخي لكان نستفيد منك بهذا الاختصاص. طبعا نكون يكون الإنسان قمة في اختصاصه وقاعدة في اختصاص غيره، أندود معناها والأكاديمية لا تدعو إلى هذا، حتى هذا الخريج الجامعة يزمني سنموني بت يخالف اللي قد ناقض ليس قد عدي سقوس انه يعزم هذا الامر ومع ذلك قد خالفه، ادوش الحق مانس بدعوه الا مثقف ابدا يحشر نفسه فيما ليس له فيه اطلاع. اذا نترك الامر لاهل الاختصاص ولكفي الحال قالوا الحديث تبين يد والتلميزغ كذا لغيره، اعرض الامر على اهل الاختصاص ولا تقف ما ليس لك به علم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا فلابد سمني احد الحكمين الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. دمت الله يلبس فيما يتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالدنيا، قال يمرض أو يتغلط طبيب تغمس نغاس لبين معنا طبيب الأسنان، قال مثلا الجهاز الهضمي لبين من الزوا، قال الأعصاب اللي يبين كروسة تفسد من الزوا لبين، وهكذا حد نصبح في أمور دين كلنا رجال دين كلنا علماء قاع نفتا قاع ربما دي عاد اسنج مثلا مشينا في الحصه الماضيه جريده اللي كتبت بلغه عربيه بسيطه ايوا عزما اخت يا ايها الفاهم سيرتكب اخطاء نحويه واملائيه كثيره اندنيا اديش الحق يمنس معنا في وقفه بسيطه اضل في بعض الكتب ربما الفها علماؤهم ومشايخه اما في بعض الكتب الاحاديث قالوا الحديث لا شيس قالوا ني والو لا شيس قال من يعزموني قال كذا شو قناص كذا باي حق يا اخي وليت من بلي ستقف وقفة أمام الله لحسابنا أه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وسل يومس ليت غيتني برك لكفته ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إما دقني ولا تنتند في حلقة اما اغتزنت بعض امور عبر الانترنت والاسم مجهول اما في جلسه سواء داني اما في بقاع المقدسه اتمناقي مع جماعه شمس بيوت لا ينقض المشايخس قال كذا واللي تبع السنه مغيز ما تبع السنه لابد من الرفع والقبض كذا ما يختلق اكاذيب قال المشايخ لا نقنع وانما لا نقد نسلفيت انت المجتمع هادشي ولا وني والنور ربما تلفيت انت لا يوقع عموني وانت تقول يا ربي فربما نيت المشايخ نتفرجنا ولنينا والو اما النين يولي ونو في اطهر مكان واقلس بقعه انا نخاف من انتقام الله يعني فلا بد كل جنسنا يجب ان يتقيد بحدوده معناه هذه السنتات باتا المساواس ير البلس خاصه فيما يتعلق بامور الشرع الشرع ربي لا يؤخذ بالعاطفه اما بمجرد الحماس لا يا اخي خاطر لابد لاداب لطالب العلم اداب ولبت إلا يعزم الشريعة ها لا هنالك آداب يجب أن يتقيد بها لابد أن يتقيد بها يكفي أن الشيخ الدرجين رحمه الله يذكر أحد العلماء ويديح لرسمس لا يسول لا يشرح الربيع بن حبيب اختصارا للوقت أضيز وطول قال رسول الله طبعا لم بعد الأئمة ذني أبو عبيدة جابر بن زيد عبد الله بن عباس أبو عبيدة جابر بن زيد أبو هريرة تواضع العلماء اللي قسم شيخ اللي يريح معنى اللي تمجيده يتسلى إن يس لماذا لا تذكر مشايخك وضيد نسني ما كان مدخلك الشك الطوع على رسوس مشتي لا ديني روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبو هريرة قال رسول الله إيوه لن دين أعزامن وإن يجهر الحق وضيد اللي يدرس لا يطوع على تشتمسني يقد الحق اللي يتبع يا أخليك من لحد ودون ربما يرزق أدب العلم حتى لوسيلة يشتغل بعلم الشريعة لابد أن يتقيد طبعا بأدب طالب العلم نغنس الموقف الإباضية من منكري السنة وقف الإباضية كما ذكر الدكتور باجو حفظه الله في كتابه القيم وهي من الكتب اللي لزمت تنسخ منهج الاجتهاد عند الإباضية مجلد ضخم مهم إلا موجود يباع أتنسخ باش كنضل في هذا الموضوع قول الدكتور مصطفى باجو حفظه الله وقف الإباضية ممن أنكر السنة أو شكك في حجيتها موقفا حازما أملته قواعدهم في العقيدة التي تعتبر الدين وحدة متكاملة وبناء متماسك الأركان فمن أوهن فيه جزءا فقد هدمه ونقضه معناه يبين بالإباضية لن بنق القرآن مغبدني قنوب الدين لن حازم لا تسهل فيه معنى ضدني لن أنكر السنة مغ شكك في حجيتها قال لا اعتبار لهذه الأحاديث الشانصة ولا حديثه هامي اسمع يدبين ولا موقفه مغاون حزبه معنى ديما تقول العقيدة إلا لما نربط نرحم غير بلنت قلنا غرب اللي لن يمتن رعاد العقيدة لا تعتبر أن الإسلام كل لا يتجزأ قل البنيان القلب تكتل الدرب فمن أوهن فيه جزءا فقد هدمه ونقضه إلا يتظل يتزوم يتحجى يتورد العمرات كذا تعمر تمجيدة مصر على كبيرة واحدة ومات وهو غير تائب خالد مخلد في النار أنه البنغم مشان تولهت خالد مخلد في النار ها خاطرتك كبرتني تلاشتري بكلش. لذلك كان انت ولا احنا نبان فيما يتعلق بهذا الامر. يذكر ديمارو راي لاحد المشايخ هو الشيخ الشماخي في شرح مقدمة التوحيد، شرح مقدمة التوحيد السيولية بالذي قال الكتاب ألف في القرن الثاني الهجري بالبربرية، مشان نخزر معنى الإيمان نصيب بكرية في اللغة العربية لا غير منتشرة في شمال إفريقيا انتشار المذهب الإباضي. لقان العامة المدن الدول العزيز من وفقهن ضمر الدين سن باللغة العربية، إيوا باش كاس نبسط القضية ألف ناس اللي قال الكتاب باللغة البربرية مقدمة التوحيد في القرن الثاني الهجري. ياسد الشيخ طبعا ابو حفص عمرو الجميع الجيبي رحمه الله عليه في القرن السابع الهجري باشاره من بعض فضائل جربه قال ودي ترجمه في اللغه العربيه لكي تعم به الفائده، فترجمه يعاد المحاضر النغبكري او الكتاب من اهم ما يجب على الطالب ان يحفظه وغتعزم اتحفظ احفظ ثم نتف حتى بعد من جداتنا تيزع لك نحفظ انت والكتاب. قال عقيدة العزابة مقدمة التوحيد نكتة التوحيد كلها عناوين لكتاب واحد. أو يسنقع لها غنرة الدارنة أو يسنقع نضاليس نعزمت نفهمت ففيه شروح ثلاث شرحها أئمتنا إلا موجود مطبوع، وإنما كتاب بسيط في الحجم أقل من هذا الكتاب معه مني ربما بعد سنة قولي تسلسيس قاع مغلل نديس وما كان ينبغي. قال الشيخ الشماخي عند بعض أصحابنا أن من أنكر السنة مشرك، كذا من رد على النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة مشرك، سواء أنكر السنة التي هي فرض أو السنة التي هي فضيلة. مش كان نغزر معنا هنان بعض المشايخ النغ وسيلة أنكر السنة ولي قل سيزقع هذه السنة هذه ما كاش منها حكموا عليه بالشرك والعياذ بالله. أننا نوسي إلا يرف الرسول تيدر في مرتبة واحدة تخنان في الصن وجار سواء أنا وسنت ديون الله من الظفر أما ديون الله من الفضائل. بل ومني ثم خفف الشماخي من حدة الحكم باحتمال أن يكون تغليظا وتشديدا، إن فربما لما نقص إن نوي وأن يوالو بعض السيسن يقول له عنه حذر معناه فمي الدنة لعديد السرن فلا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترن تمني دون علم. إن معناه يذكر ذلك رأي أبي خزرين يغلى بن زلتاف وهو من علمائنا ومن قاد الحربيين إلا انقادوا ثورات ضد الفاطميين بعد سقوط الدولة الرسومية، إن أبو خزر أن من دفع السنة والرعي فهو منافق. معناه البعض ونقرب اللي مشرك بس حين هذا منافق والعياذ بالله والعياذ بالله. وهو نص أبي زكريا بن أبي بكر إن من أنكر السنة والرعي فهو هالك. معنى كاع النبي سواء كان مشرك معنى منافق مهالك معناه اني لا يحوم حول الخطر. هذيك ما الشيخ طفيش بين القضية تجار في ترتيب نوازل نفوسة أدين رحمة الله عليه ومن دفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك والشاك في شركه اختلف فيه. شيخ طفيش النوازل اللي يرو رفض السنة جملة وتفصيلا فهو مشرك، واسي اللي يشك في شركه قال ودي لشي سامتني مقاع مشرك اختلف انت العلماء خاطر والشاك في شركه مشرك عادي سوال مع ودني الا معناه هو تشكى مع لازم هذا عاد الموقف تحازم في هذا الامر فيما يتعلق بمن انكر السنه جمله وتفصيلا. هذوك كذا وحده رد الاحاديث وتصحيحها نرجعه لاهل الاختصاص. اولا عوسي اللي قرات سنت لشي كاع اخذ الشرع من القران فقط خطر داز عليك. ويذكر الشيخ أبي عثمان السوفي وهو من علماء الإباضية وتسوف التونس الإباضية التونسين أن المشايخ يقولون من رد ما اجتمعت عليه الأمة كمن رد السنة، ومن رد السنة كمن رد التنزيل، ومن رد التنزيل فقد أشرك. شيء يوضح المسألة تجار إن أو الشيخ رحمة الله عليه وسيل يرون الناس تفقص الأمة وقع الإجماع والإجماع من مصادر التشريع وني كمن رد السنة واش اللي يرو السنة أما شي اللي يرو القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واش اللي يرو القرآن قد أشرك والعياذ بالله. معنى يرد ويول من المشايخ. ويذكر الصوفي أن المشايخ يقولون من رد ما اجتمعت عليه الأمة كمن رد السنة، ومن رد السنة كمن رد التنزيل، ومن رد التنزيل فقد أشرك. سوى مني لإباضية ست فقنت بعد فرق معنى منشقة على المذهب الإباضي في تاريخ الإباضية، أربع فرق. أولا اليزيدية، ذكرتها، السكاكية والحسينية والفرثية والخلفية، هذه الفرق. المهم هذه السكاكية دق المدن مع نسبتني لأئمتهم أو الإمام، هذا المدعي للعلم كان من الإباضية بس حيود بعض آراء خالف فيها السنة، معناه يسول بعدني ون في السنة، حكم عليه الإباضية بالشرك ونني ولا النغ ولا السجن وما عليش. لا، معنى المشيخ عن دليل لا يلزم، ريح ناس استعرضوا آراءه لقان دوني إلا يوضى في الشرك، أعلنوا أمام العامة باللي إلا مشرك لن تلوس إلا يتبعت، هامي لإنكارهم السنة والرأي وزعمهم. معنى هذه الفرقة التي خرجت تفرض في القرون الإماضية طبعا إننا ونمدنوا وزعمهم أن الدين كله مستخرج من القرآن، لا يقعمني في القديم لا يتوقع عمره في العالم الإسلامي، هذا في رد السنة كدليل، هذو كذا وحدي في رد السنة كدليل من أدلة الأحكام. كمل ضخ ليمن نقول بدن دا ولدني لن رد السنة فيما ثبتت فيه ثبوتا قطعيا، معناه كذلك شدد الحكم فيه. فمن ترك الوتر، قال صلاة الوتر للشيس والختان ننغبس، من ترك الوتر والختان فإنه يستتاب، لابد إذا لم يذن بهما معنى يستتاب، قلتوا بربي لكي تفقد أبريد بالتوي يقول سيسن، فإن تاب وصلى واختتن طبعا وضل الضرشت وإلا قتل إذا لم يذن بهما. طبعا الإمام العادل انطلق قد يطبق الحكم وهو كافر لا يصلى عليه، أذين الوتر للشيس مثلا الختان للشيس لما نحق من غبس بهذا فهو كافر لا يصلى عليه، ومن ترك الوتر وهو دائن به فعليه التوبة والاستغفار. معنى اللي يسم باللي الوتر لا يؤمن باللي واجب معنى ولد الظل وني أوجب عليه التوبة والاستغفار. وعن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء وزعم أنه من السنة، معنى ليش الاستنجاء السيس معناه يبي البلس باللي قلت الاستنجاء من السنة، وقال إن لم أستنجي فلا أبري، كيف نال المشايخ النغداني، فهذا عندنا راغب عن سنة رسول الله ووني واللي بين السنة سيدنا محمد وآثار الصالحين، وهو عندنا قد تعرض للهلاك ولا ولاية له عندنا إلا أن يتوب. يترك الاستنجاء، قال للشيس الرسول معنا والاستنجي ليس من السنة، يويل بيل صموني معنا يستخف بهذا الأمر الذي هو من السنة، معنا لان هوني إلا قد راغب عن السنة، خطر راغب في الشيء طمع فيه راغب عنه وزبين السيس، هذا في اللغة طبعا. بل إن بعضهم قد بالغ الحكم نان من ترك صلاة الجماعة، طبعا هي سنة، طبعا هي من السنن، من ترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه لأنه قد ترك السنة. مش نفهم ده وحدي معناه التزام الحق والاستقامة في موضوع السنة. من ترك صلاة الجماعة متعمد نزدي بين نتظلق تدارتك لاش يكشق قرنا صلاة الجماعة كاش من هذه وني يستتاب، معنى يعلن توبته، قال توبي ربي لكي تنيدي قنوين لخالف السنة، بات أصر على ذلك برئ منه، بات لاش البرعت تمشي ذي النق يا أخي جراج ربيش تتبرأ من المصرع الكبيرة ولو كان قريبك. طبعا بعد إقامة الحجة أتنصحت تبين ناز بالتي هي أحسن، إذا أصر جراج ربيش تبرد سيس إلى أن يتوب، هامي لأنه قد ترك السنة شيء عادي. كذلك وأما من ترك الفطرة والأضحى، شو تزل صلاة العيد صلاة الفطرة ما كانش منها هذه قاع، وتزل صلاة الأضحى ما صلاة الجنازة، ومثلا عجد عزاز مغي مرض أمراض مغي بيتيرس مثلا بيتيرس صلي الزل ولو وحدس خاصة فيما يتعلق بالفطر والأضحى. إن أنتوني ليش تسقع فمنزلته خسيسة وقد رغب عن الفضل وينصح له ولا تترك ولايته على ذلك، وإنما ديما تخذت للنقص هامي لأنه ترك ما هو سنة مؤكدة. يعاد طبعا هذا ملخص لبعض الأحكام إلا أصدرها أئمتنا حول من أنكر السنة بأنها دليل كمصدر من مصادر التشريع، أما غني من السنن الواجبة أما من السنن التي هي من سبيل معناه مؤكدة أخزرت هذه الأحكام دار ديس وسيلة مع هذا الحرص ومعناه الحرص على إقامة السنة أدغفل عن بعض السنن التي يرى مع السنن التي ثبتت عند غيرنا، مع أنهم لن بين معنا هذا الدين من الصحابة والذوين ديسق معنا قضية الرفع أما القبض أما تحريك السبابة في التشهد حضورين طبعا كل له دليله وانتيت في ده، وإنما أولنا مع وسيلة يتطاول على الأئمة فيتهمهم على البعد عن السنة أما بالبدعة كذكر جملة أحكام معنا ذكرها أئمة الإباضية في من خالف ما هو من من معنى من من من سيوسي الله من نوع السنن المؤكده اخلك لله من السنه الواجبه ما لله ثبتت فريضيته، والكلام اللي طويل وعريض في هذا الموضوع، وانما خلاص القول معنى نؤكد على الرجوع الى رمضان وعلى اقتناء الكتب انصغوني لن تالف المشيخ النغ لاساتذه النربط نحفظ يرحمه المتن كتب تلا موجوده لا تباع بالاخص الاثمان فما علي الا باقتنائها ماشي النغ بدا من هذا طبعا عملا بهذا الامر متشجيعا لهذا الامر شعوبك حفظه الله الا حرص على ان ييسر الفقه لمن يريد ان يتفقه في الدين فالف لنا في موضوع الاركان معنى الفقه الميسر الجزء الاول اللي يفقد في الصلاه بطريقه مبسطه مع ذكر الدليل اللي يوفق ربي ليس فانا الفقه الميسر الجزء الثاني في الصوم والحج والعمره والزكاه في معنى بطبعه انيقه كذلك الوصية وأحكامها ذلك المؤلف اللي سبق صدره وإنما رمضان بعض السنسيس إلا ارتأت طبعا إدارة المساجد التابعة لجمعية الإصلاح إتلا أن تشجع أنني الناس اقتناء هذه الكتب طبعا والكتابان لان معنا 30,000 طبعا مبلغ زهيد كل الناس مثلا نخزر الأوقات التي بذلها الشيخ حفظه الله وشفاه قاع النتامين يحفظ قاع المشايخ النغمان اللان يرحمه موتن في تبسيطي والعودة إلى أمهات الكتب النف ربما جهود وأوقات مضنية معهم مني طبعا ب 30,000 ماذا بينا قاع نرغب أنسغ نكون المكاتب المنزلية في منازلنا لا نشجع الطروان النغدي سيتنا ويطلع باش إن شاء الله هذا أو نطلعه أن يكون سبب للثبات طبعا ديما على الحق بالدليل والحمد لله بالعمين الله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ورب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. نسألك اللهم العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.